وقدره بيكون عند ربنا سبحانه وتعالى بطاعته لله واتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم وأعماله الصالحة، وإنه لو وقع في أي ذنب وما فيش حد معصوم يا جماعة بيتوب إلى الله سبحانه وتعالى وبيرجع إلى الله سبحانه وتعالى. لو حاسس إن أنت ملكش قدر عند الناس قرب من ربنا، والله ثم والله هيبقى ليك قدر عند الناس وقبل ذلك عند رب الناس سبحانه وتعالى. الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا أحب عبدا، وربنا بيحب مين يا جماعة؟ إن الله يحب، الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ربنا بيحب الشاكرين والصابرين والطائعين والمخبتين والمنيبين والتوابين، ربنا بيحب الأصناف الجميلة ديت. إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم يوضع ثم ينادي في ملائكة السماوات ويقول يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فتحبه ملائكة السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. يبقى حتى لو الناس مش عارفة قدرك بقربك من ربنا سبحانه وتعالى ربنا هيحبك ويحبب فيك خلقه. لو حضرتك بتشتكي إن جوزك ما بقاش يحبك زي الأول، ما بقاش ليكي قدر ولا مكان عنده زي الأول. كتير من الزوجات تقول كده، كنت غالي عنده، ما كانش شايف في الدنيا غيري، ودلوقتي ما بقى شايف الدنيا كلها ومش شايفني أنا، ما بقاش لي أي قدر ولا مكانة. قربي من ربنا، قومي صلي ركعتين قيام ليل، صوم الاثنين والخميس، اعملي أي خير، قربي من ربنا، صلى على النبي، استغفري، تصدقي، اعملي أي طاعة لله سبحانه وتعالى، ربنا هيحبك ويحبب فيك جوزك، لأن جوزك ده قلبه اللي بين يعني بين جنبيه هو ما يملكوش. قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قادر ربنا سبحانه وتعالى في لحظة تلاقي زوجك اللي مش بيحبك ده وبيكرهك وبيعملك أسوأ معاملة، تلاقيه جاي كده بيبوس إيديك ويبوس راسك ويقولك سامحيني يا روح قلبي. أي والله العظيم مرة قلت الكلمة ديت لواحدة كانت بتشكيلي من زوجها، قلت لها طب عملتي عشان ترضيه؟ قالت رحت عملت مش عارف ايه ومكياجات ايه وصبغه شعر ايه ولبس ايه ويعني وظبطت البيت وغيرت العفش وعملت عشان اجدد له حياته، ورغم ذلك مش نافع معاه حاجه بالمره. قلت لها فاضل حاجه قوي مهمه قوي قوي، وهي اظن في نظري انها اهم حاجه. قالت لي ايه؟ قلت لها بتصلي قيام ليل؟ قالت لي لا. بتصوم اثنين وخميس وثلاث ايام؟ قالت لي ما صمتش قبل كده. طيب بتصلي على النبي؟ يعني احيانا. بتستغفري؟ بتعملي صدقات جاريه ولو بسيطه كده؟ قالت لي بصراحه ما عملتش حاجه من الحاجات دي كلها، انا كبيري قوي بصلي الفرض وخلاص. قلت لها طب ما تكتري كده شويه، الفرض حوالي السنن الرواتب ال 12 تمام كده، وبعدين ركعتين قيام ليل، مش عايز اقول لك 11 ركعه، ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس وثلاث ايام بس بعد ما تستاذن الزوج في صيام النافله. الزوج لا يستاذن في صيام الفرض انما يستاذن في صيام النافله. طيب وبعدين صدقات جاريه بسيطه كده، كفاله يتامى، مش عارف ايه، اي حاجه، وشوف الدنيا هتبقى عامله ازاي. صدقوني خلال شهر او شهر وشويه كانت الزوجه ديت يعني اتصلت لقت الموبايل مقفول او متحول فبعتت رساله، اشكرك من كل قلبي جزاك الله خيرا، زوجي دلوقتي بيعاملني احسن معامله. هي دي المساله، ما تغلبوش نفسكم. واحدة في يوم من الأيام راحت لعم الشيخ فبتقول له عم الشيخ زوجي تعبني، ما تعمل لنا كده حجاب ولا أي حاجة عشان بس الراجل يحبني وقلبه ينفتح من ناحيتي. قال لها يا بنتي حجابات إيه والكلام ده كله؟ طيب أقول لك حاجة، فحب يعمل بقى معاها كده حيلة بسيطة. قال لها طب ما فيش مشكلة، نعمل لك حجاب، ممكن تجيبي لي ثلاث شعريات من عينين القرد؟ قالت له دي جيبها إزاي؟ قال لها يعني اتصرفي بقى، ده جوزك بقى وحياتك، ولا أنت عايزة تستني كده لحد ما يطلق؟ قالت له لا، ده أنا أجيب لك القرد نفسه. فراحت اعزكم الله حديقه الحيوان وجابت بقى ايه سوداني بقى كده والحاجات والموز والحاجات اللي بيحبها القرود، وبدات كده تقرب من القرد وتاكله وشافوه الكلام ده كله، وفجاه راحت نادفه الثلاث ايه شعرات من حواجبه ولا من رموشه، وقامت جايه ايه الشيخ عملت ايه يا بنتي؟ قالت له مش قادر اقول لك انا تعبت قد ايه وعملت قد ايه عشان اجيب الثلاث شعريات دولت من رمش القرد. قال لها جبتهم ازاي؟ قالت له فضلت اسيسه ودديه وادلعه وهزر معاه واكله واشربه لحد ما عرفت اخد منه كده. قال لها سبحان الله، اللي عملتيه مع القرد ده بقى عايزك تعمليه مع جوزك، تدديه وتدلعيه وتهزري معاه وتضحكيه وتاكليه وتشربيه، هتلاقيه بيحبك، بس اوعى تنتفي ايه اوعى تطلعها رموش ولا ايه؟ ولا تطلعها واجبه. سبحان الله، فعملت كده وزوجها بقى يحبها. احيانا في زوجه ما كنتش واخده بالها ان زوجها ده متضايق مني ليه؟ لان البيت مش نظيف، لان الاكل مش كويس، لان انا بتعامل معاه مش باسلوب مش كويس، بزعق معاه وبعلي صوته، بعلي صوتي عليه، وبتعامل معاه الند للند، راجل اتنين رجاله قاعدين في بيت واحد. ونفس المساله في العكس بقى، زوج بيشتكي من زوجته، ما بتحبنيش، ما بتقدرنيش، ما بتعمليش. قرب من ربنا هتلاقي زوجتك ديت ما بتحبش حد في الدنيا غيرك. عايز اقول لحضراتكم حاجه، الصحابه لما كانوا عايشين مع بعض، هو فقير وهي فقيره، او هو فقير وهي غنيه، زي ابن مسعود. ابن مسعود كان متجوز زوجه اسمها زينب، زينب دي كانت غنيه وثريه جدا، وابن مسعود كان فقير جدا. وكانت زينب ما تحبش حد في حياتها قد ابن مسعود. ليه؟ لانه قريب جدا لربنا سبحانه وتعالى. ابن مسعود ده اللي كان ابو جهل يقعد يتريق عليه ويقول له تعالى يا رويعي، مش يا راعي الغنم كمان، يا رويعي، يعني بيستغرر كمان، يعني بيحقر من شأنه اكتر كمان. تعالى يا رويعي الغنم، روح يا رويعي الغنم، ويقعد يسخر منه. في يوم من الايام سيدنا عبد الله بن مسعود حب يطلع يجيب عود سواك من شجره من الاشجار اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود جسمه رفيع وسيقانه رجليه رفيعه جدا، فطلع فوق الشجره، فكانت الدنيا فيه شويه هواء كده، فالهواء كفأ الغصن، فايه فيعني هز الغصن كده، فانكفأت ثياب ابن مسعود، رجليه بانت ورجليه رفيعه. فالصحابه قعدوا يضحكوا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون او مما تعجبون؟ قالوا: نضحك من دقه ساقيه. بصراحه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا بنضحك عشان رجليه رفيعه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيدي، يعني والله العظيم لهما السقان الرفاعة اللي انتوا بتتريقوا عليها دي وبتضحكوا عليها، لهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. الله، اللي تقل رجلين عبد الله بن مسعود إيمانه بالله، اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عشان كده بقول لو حضرتك مديرك في العمل مضايقك، مالكش قدر ولا مكان عنده، قرب من ربنا هيحببه فيك ويحنن قلبه عليك. لو أستاذك في الفصل بيضايقك، قرب من ربنا، ربنا هيسخر لك قلب الرجل ده. لو زوجك مضايقك، قرب من ربنا. لو أي حد في الدنيا، في حد مضايقه، حد متسلط عليه، قرب من ربنا، وربنا هيكرمك ويحبب فيك كل خلقه. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. ده ربنا بيقول للنبي محمد متصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول له: انا عارف ان انت بتتضايق من اللي بيقولوه عليك، ساحر وشاعر وكاهن وكذا وكذا. بيقول له: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. نحل المشكله دي ازاي؟ قال: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فسبح بحمد ربك، قول سبحان الله وبحمدي. ليه؟ قال لك: لأن الإنسان ربما يسلط عليه إنسان يكرهه، يحقد عليه، يحسده، يؤذيه، يعمل له أي حاجة بسبب ذنوب أنا عملتها. لأن حتى أحد السلف كان يقول: والله إني لأرى آثار ذنوبي في زوجتي ودابتي. لما أكون عملت ذنب ألاقي الزوجة بتعاملني معاملة في منتهى السوء، الدابة بتاعتي اجي اركبها تقوم رميان على الارض. فاما اخش اصلي ركعتين توبة، اطلع الاقي الزوجة مبتسمة في وشي، واجي اركب الفرس بتاعي ما شاء الله كاني راكب غزالة زي الفل. فاهم ازاي؟ هي كده. فسبح بحمد ربك، لان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. يبقى ممكن الراجل ده يكون متسلط عليا بذنوبي، فلما اقول سبحان الله وبحمدي تتغفر ذنوبي ولو كانت مثل زبد البحر. طيب ادي حاجه، وكن من الساجدين. ليه وكن من الساجدين؟ قال لك: لان ربنا قال واسجد واقترب. لو عايز تقرب اسجد،

دي تترمي في الشمس، دي ملهاش لازمه عندنا، دي لا تاكل ولا تشرب ولا حتى حد يقرب لها بالمره. ليه؟ ما بقاش لها قدر عند الناس. لكن انظر بقى لقدرها عند رب الناس سبحانه وتعالى. قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ربنا جعلها مثلا لكل مؤمنه وسطر ذلك في كتابه جل وعلا. وضرب الله مثلا للذين امنوا، يعني امراه فرعون، امرأة فرعون إذ قالت، يعني حين قالت، إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. الله، شوف قد إيه، أيام ما كانت زوجة الملك كان قدرها عالي جدا عند الناس، ولما آمنت بمالك الملك ومالك الملوك سبحانه وتعالى ما بقاش لها قدر عند الناس، لكن أصبح لها قدر عظيم جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع. كان من ضمنهم أسيا امرأة فرعون، بل كانت من أوائلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكمل من النساء إلا أربع: أسيا امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم. وعشان ما حدش يظن أن أمنا عائشة ملهاش الغلاوة دي، وقال بعدها مباشرة: وإن فضل عائشة على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. يا سلام، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي بيعلمنا نراعي الذوقيات الكلمات. نحن لما نقول كلمة لازم نراعي الذوقيات، ان احنا نقول كلمات ما تجرحش الآخرين، نقول كلمات تسعد الآخرين، تسعد كل من حولنا. يبقى لو كان المقياس بالفلوس والجاه والملك، اهي كانت عند الناس ايه؟ كانت عند الناس انسانة لها مقام عالي جدا وعند رب الناس ولا لها اي قيمة بالمرة. ولما اسلمت نزل بقى الميزان، بقى ملهاش قيمة عند الناس وبقى قيمتها عالية جدا عند رب الناس سبحانه وتعالى. نفس المنطق ونفس الكلام يقال عن ماشطة ابنة فرعون. دي مين بقى؟ دي واحدة من المقربات جدا جدا للقصر الملكي. دي الـ الـ الـ الـ المسؤولة عن بنت فرعون من الألف للياء. هي اللي تلبسها، هي اللي تسرحها، هي اللي تشيكها، هي اللي تحط لها مكياجاتها ان كان في مكياج ايامها، هي اللي تفسحها، هي اللي تخرجها، هي اللي تذاكر لها، هي اللي تعمل لها كل حاجه. ورغم ذلك لما امنت هذه طبعا كان ليها قدر جدا عند هذا الملك، عند فرعون وعند بنت فرعون وعند زوجه فرعون. وخدوا بالكم من حاجه بقى، ان هي مشطت ابنه فرعون في عز المجد ده كله. طبعا كان في ناس، طبعا اكيد طبعا معروف، يعني اكيد لو حد عايز حاجه بقى من ايه، من الباشا الكبير اللي هو فرعون، كانوا بيتوسطوا عند ماشطه ابنه فرعون انت ليل ونهار بقى في القصر بتاعه، وعايزين الطلب ده، وعايزين المشكله دي، وتحل لنا كذا وهات لنا كذا، ويخلصون كل حاجه. بمجرد ما عرف فرعون ان هي اسلمت عمل معاها ايه؟ كلكم عارفين القصه. يا دوب هي قاعده بتسرح بنت فرعون، المشط وقع على الارض، نزلت تجيبه قالت بسم الله. فبنت فرعون، كان طبعا كلهم كانوا بيعبدوا فرعون وبيعتبروه اله بيعبد من دون الله. فالست الطيبه مشطت ابنه فرعون، بيجيب المشط ويقول بسم الله، قالت لها ابي؟ يعني انت بتسمي باسم ابي؟ لان ابي ده هو الله. فقالت لها لا، بل ربي وربك ورب ابيك الله جل وعلا الذي في السماء. فقالت لها اخبره، هقول لابويا. قالت لها قولي له. فراحت قالت لفرعون ده المشطه بتعبد الها غيرك يا ابي. تخيل في اله في الدنيا غيرك؟ فرح بعت لها، قال لها سمعت انك تعبدين الها غيري. قالت اجل، ربي وربك ورب الناس اجمعين الله الذي في السماء. قال لها طب هعذبك وهقتل ولادك. كان عندها خمس اولاد، بيبداوا من سن الرضاعه لسن مثلا ما يقارب مثلا من 10 سنين. وخدهم كلهم واحد ورا الثاني، وجاب بقره نحاسيه واشعل النار تحتها لحد ما بقت عامله زي الفرن، وبدأوا يفتحوا فتحة كده فوق البقرة ويرموا فيها الإنسان يخش جوه. مجرد ما يخش في درجة الحرارة العالية اللي جوه البقرة النحاسية دي، بينفصل اللحم عن العظام في ساعتها، والشياط بتاعه يطلع. خدوا ابنها الأولاني وهي شايفاه، وبعدين موتوه، وبعدين كأنه بيقول لها يعني مش صعبان عليك ابنك؟ يعني هتفضلي كده مسلمة وتسيبي ولادك يتقتلوا قدام عينيكي؟ ما تأمني بيا. فرعون بيقول لها بقى ما تأمني بيا وانا انجيكي انت واولادك واعيشك احلى عيشه. قالت له ابدا، ربي وربك الله. خد الولد الثاني قتلوه برضه في البقره النحاسيه وهي بتنظر وقلبها بيتقطع. خد بالك، ام شوف حنيه الام بقى. ده النبي لما حب يصور صوره يعني